جاهي في الله أخيا، جاهي إن كنت تقيا، تملك آفاق الدنيا وتلاقي الله رضيا. واذرف كالنهر الجاري، واذرف كالنهر الجاري دمع الأشواق سخيا. كتاب الله الهادي صاح أعيد أمجادي، وجميع الكون ينادي هيا يا مسلم هيا. سأجوب رحاب الكون مثل ملاك وأغني، قد أمسى المصحف لحني وعليه أموت وأحيا. جد بالمال وبالنفس إن تطمع بالفردوس، فهنالك أحلى عرسي للمؤمن بالحورية. جاهد إن كنت